شخص طلب من آخر مبلغ 100 جنيه فقال له لا والله مش معايا وهو معه لكنها مصاريف لبيته هل عليه شيء في هذا القسم؟ ليس عليه شيء في هذا القسم إلا الاستغفار. ويقصد ما معي شيء زائد. إذا كان يقصد ما معي شيء زائد عن حاجتي فحينئذ هو بر في يمينه، وإلا فيستغفر الله عز وجل. يسأل عن حكم غرامة التأخير، ولكن الذي سيدفعها الشخص الذي سيؤدي الخدمة لأنه تأخر في تقديم الخدمة. لا بأس بغرامة التأخير في مثل هذه الأحوال. فمثلا إذا اتفق مقاول مع صاحب عمل مع صاحب منزل على أن يسلم له المنزل في وقت محدد وتأخر، يلزم بغرامة تأخير، لا مانع من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نعم. أخبار حضرتك؟ إني أحبك في الله والله. أحبك الله، تفضلي، ما السؤال يا أختي؟ والله سؤالي يا شيخ، الشيخ مصطفى، أنا عندي 24 سنة، ويعني عندي أيام من رمضانات يعني وكده، فأنا أصلا أنا عندي يعني لسه 9% ومش عارفة أعمل فيها إيه، هل إن أنا أصوم ولا ممكن أصلي في يوم كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليك إعادة تلك الأيام ولو بعد حين، إلا إذا كان المرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، حينئذ أطعمي مكان كل يوم مسكينا. أما إذا كان بالإمكان إعادة صيام تلك الأيام التي عليك ولو متفرقة ألزمت بصيامها لزاما. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كانوا يصلون جماعة وفي آخر ركعة جاء رجل وغير اتجاههم نحو القبلة الصحيحة، هل يعيدون الصلاة؟ لا يعيدون الصلاة. إذا صلوا إلى القبلة بجهل ثم عدلت قبلتهم في صلاتهم فالصلاة صحيحة. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بمسجد قباء قبل بيت المقدس قبل أن ينزل تحويل القبلة، فأتهم آت وهم في صلاتهم فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الكعبة، فاستداروا في صلاتهم وتوجهوا إلى القبلة الصحيحة ولم يعيدوا ما سلف من صلاتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى نصره. نعم. بقول لحضرتك عندي كم سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. سورة الملك قبل النوم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حديث ضعيف. طب بالنسبة لقراءة الأسنان الثابتة، يعني الإنسان سقطت أسنان ويقرأ أسنان ثابتة، هل هي في شيء في ده ولا؟ لا مانع من ذلك. لا مانع. طب المرأة التي حكم المرأة التي تمسك على بيتها وزوجها لا يعطيها أي مصروف، إيش هي مأجورة على هذا؟ هي مأجورة وهو مأزور إذا كان مستطيعا ويمنع. وهل يجوز أن أقول إنسان ذهب إلى الحج اقرأ النبي مني السلام؟ هذا صنيع استحدثه الناس وليس له مستند، والنبي يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أما ما درج عليه الناس من قول القائل اقرأ النبي مني السلام، هذا الكلام لا نعلم له أصلا، والله أعلم. بالنسبة للإنسان صلى قيام الليل ونام بعد ما خلص صلاة قيام الليل 8 ركعات وصحى على أذان الفجر، يعمل إيه في الوتر؟ يصليه ولا أثناء؟ يصليه قبل الفجر وبعد ذلك يصلي الفجر. شكرا، جزاك الله خير. عفوا، بارك الله فيك. يقول: رجل كان يصلي تحية المسجد ودخل رجل وصلى معه المغرب ودخلنا معه في الصلاة فأتمها ثلاثا، هل صلاتنا صحيحة؟ صلاتكم صحيحة، وصلاة الإمام هي التي ينظر فيها، فالإمام دخل يصلي سنة تحية المسجد فهو نوى ركعتين وبعدها حولها إلى صلاة المغرب، صلاته فيها نظر، أما صلاتكم أنتم فصحيحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. لو سمحت أكثر من سؤال. تفضل. الراجح في حكم البسملة قبل الوضوء حكم ضرب الولد للتأديب دون العاشرة، الراجح في آخر وقت لصلاة العشاء سحد الخبر الذي فيه من ترك صلاة متعمدة فقد جرت منه ذمة الله، وجزاك الله خيرا. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما البسملة قبل الوضوء فالحديث الوارد في شأنها ضعيف، ألا وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف على الراجح من كل طرق. وأيضا فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وابن عباس وعبد الله بن زيد وغيرهم لم يذكر واحد منهم أن النبي كان يسمي قبل الوضوء، ولكن إن سمى فهو حسن، وذلك لعمومات أخرى مثل توضأ باسم الله، أي توضأ على اسم الله إن سلم الخبر من العلة. لكن على أي حال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه خبر نحتاج إلى فاصل ونعود إن شاء الله. جهالته، لكن إذا رأب الاحتياط يعمل عملا صريحا يتصدق بأي مبلغ ويستغفر الله. طيب دلوقتي مثلا أخت مع أخواتها صبيان وبنات يعني كانوا بيقسموا مرات، فالمهم رضيت إن هي مثلا تسيب حقها في البيت وصاد مثلا الأرض، واتفقوا على مبالغ معينة بالتراضي يعني. كتبوا هذا الكلام ايوه كتبوه في عهود وهي مضت، وبعد فتره قالت انا مش راضيه، بعد فتره 14 اشهر ولا بتاع. ايوه اذا كانت قد كتبت مختاره ووقعت مختاره دون ضغوط فليس من حقها ان ترجع الا اذا اذن اخوانها الاخرون، والله اعلم. يعني ما في ذنب يعني ان شاء الله. أما إذا كانت وافقت مختارة راضية، أما إذا كنتم أكرهتموها على الموافقة فاختلف الأمر. ما فيش إكراه إن شاء الله، ده هي الاتفاق حصل والعودات كتبت بعدها في 15 يوم. خلاص أجبتك. يسأل سائل قائلا: يوجد برنامج على الهاتف للتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ساعة ننبه صاحب الهاتف بجملة صل على محمد، هل هذا من البدع؟ ليس هذا من البدع، هذا نوع من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. يقول السائل: خصوصا وأن وقت التذكير محدد بساعة لا يمكن تغييره، لا بأس بذلك أيضا، والله أعلم. يقول أخ السائل: هل يكفر النصارى واليهود الذين لا يعتقدون أن المسيح ابن الله ولا يعملون كفرا ولم يسمعوا بالإسلام؟ أما كونهم لم يسمعوا بالإسلام فقد يكون عذرا لهم، لكن إذا كانوا سمعوا عن الإسلام فالنبي يقول: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ورب العزة يقول: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. حبك الله. عندي سؤال عن الشيخ لو سمحت، عايز أسأل عن حدود العلاقة بالمخاطب المخطوبة، وهل يجوز الكلام في التليفون العلم الوالد والوالدة. الخاطب والمخطوبة ما زال كل منهما أجنبي عن الآخر، فهو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية عنه، فالكلام ككلام أي رجل أجنبي مع امرأة أجنبية بالمعروف وعند الحاجة، والله أعلم. سؤال كمان يا شيخ. أيضا سؤال كمان، سؤال آخر. أما كمان كلمة سؤال كمان لا أعرف لكمان هذه استدلالا. تفضل. الله يجزيك يا شيخ. تفضل. أخ مهندس شغال في المجولات، هل يجوز له أن يبني فندق موجود في الفندق دوت ملح ليلي أو مكان لشرب الخمر؟ جزاك الله عنا خيرا. الله يبارك فيكم. إذا كان بإمكانه أن يتقي تصميم مكان شرب الخمر يتقي ويبني سعر الفندق، والله أعلم. ما حكم عملي كمواجهة في التربية والتعليم مع وجود كلام مع المدرسين ومديري المدارس في حدود العمل؟ ولست محتاجة، وزوجي ميسور الحال ويشجعني على البقاء في عملي وأنا منتقبة. عملك بهذا التوصيف جائز مع الكراهة. يقول أريد الزواج من فتاة نصرانية، ولكن جميع أوليائها من عصبتها ماتوا، هل يجوز أن توكل رجلا غريبا من أهل دينها ليكون وليها في عقد النكاح؟ لا، المأذون يزوجك. وأهل الكفر ليسوا بأولياء للمسلمين، قال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت شهر رمضان الماضي كنت مريض يعني جامد، عندي تبات في المعدة شديد، فما قدرتش أصوم شهر رمضان، وكنت بصوم لحد رمضان الثاني ما كنتش قادر أصوم يعني، فطلعت كنت بطلع فلوس. لازم تصومه، لا بد أن تصومه ما دمت قد شفيت وعفيت، لا بد أن تصومه، لأن الله قال فعدة من أيام أخر. أما متى يجوز لك إخراج المال كبديل عن الصيام؟ إن كنت مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لكن إذا رجي برؤه ألزمت بالإعادة لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. يقول هل أي جزء من المال ساهم به الوالد أثناء حياتي في شراء قطعة أرض مثلا، وباقي الثمن ساهم به أحد الأبناء، هل بعد وفاة الوالد تقسم بالتساوي أم لا؟ إذا تراضى الورثة على إعطاء أخيهم الذي ساهم شيئا فلا بأس بالتراضي، أما إذا لم يكن الوالد كتب للولد شيئا والأبناء والبنات ليسوا براضين عن تمييزه، فالأصل أن ما تركه الوالد يكون باسمه هو ويقسم على أنه تركه الوالد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا بيجي لي حالة نفسية كده بتعالج منها بقالي 3 سنين، وبروح عند الدكاترة يعني باخد علاج، الحالة دي بتبقى عندي انهيار في البيت كده مع زوجي، برجع أزعل تاني يعني. فالمهم قعدت أقوله طلقني في أثناء الحالة دي، أما هو قال لي علشان أنت تهدي قلت لك أنت طالق. عشان إيه؟ عشان تهدي، كنت ماسكه فيه كده بقوله لازم تطلق. قال لك انت طالق. عشان اهدى يعني. ايوه. بقول لي ده كان غرضي ان انت تهدي. لا لان انا كنت محصوبة تطليقة. يقول لي بس عشان تهدي. لا لا لا لا. لا لا، اذا كان هو المختل عقليا نقول له لا تحصل، لكن اذا كان رشيدا وقال انت طالق طلاقه واقع. نعم. يقول السائل علي كفارة، عندي طفل يعمل معي وأتاني والده وقال لي هل أخذ ابني منك 200 جنيه، ومن خوفي على الطفل قلت له نعم، قال لي احلف، قلت له والله وسكت، ولكن في نفسي قلت والله ما أخذ مني شيئا. يعني في ولد سرق من أبيه 200 جنيه وقال لأبي فلان الذي أعطاها لي، فذهب أبوه لفلان وقال أعطيته؟ قال نعم. قال والله. وأضمر في نفسه شيئا آخر غير الذي استحلف عليه، أقول أنت آثم وكذاب، لأن اليمين على نية المستحلف، على نية المستحلف. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أعمل مدرسا وفي في أوقات في أوقات الصيف، يعني مش في أوقات الدراسة، ممكن يبقى فيه سماح يعني بيوم كده أو يومين وسط الأسبوع راحة، يعني هل يجوز ذلك؟ إذا أذن مدير المدرسة ولم يحصل إضرار بالمسلمين جاز. نعم نعم، خلاص بالقيدين معا، لا بأس بإذن منهم، خلاص بالقيدين يجوز. هذا عندي سؤال آخر. تفضل. وجبت مبلغ من المال كده أقل من 1000 جنيه وأنا راكب في توك توك، وبعدين بعد ما نزلت منه كنت لوحدي يعني، وبعدين نزلت وقلت بلغت صاحب التوك توك ان انا لقيت المبلغ ده، بس ما قلتلوش طبعا القيمه كام، وبعدين سبت له رقم الهاتف بتاعي، قلت له حد يسالك يعني اتصل بيا وانا اجيب له الحاجه بتاعته. وبلغت تاني اكتر واتنين تاني برضو من سواقين زمايله يعني باللي حاصل يعني. لحد الوقت الموضوع بقاله بتاع 3-4 أيام ومحدش سأل الحاجة. لا، انتظر إلى أن نمر سنة، أن تمر سنة عليك. سنة كاملة. سنة كاملة. طب يعني علي بقى أن أنا بلغت أبل قدر يعني أعرفه قدر الاستطاعة. يعني أنا سبت له رقم الهاتف بتاعي. أيوة، قدر الاستطاعة، كلما استطعت أن تبلغ أنك وجدت مالا بلغت قدر استطاعتك. بس في نفس المكان يعني، في نفس المكان اللي انا وجدت فيه. ايوه نعم، امال اقول لك بلغ في تل ابيب، بلغ في المكان الذي وجدت فيه. بارك الله فيك. يقول السائل: هل طريقة الموت مكتوبة علينا؟ نعم، طريقة الموت مكتوبة، كل شيء بقدر، والله اعلم. هل هذا الحديث ثبت؟ والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري كي أترك هذا الأمر ما تركته، هذا الخبر ضعيف الإسناد. يقول: لو سألني شخص هل كنت تفعل المعصية الفلانية فبماذا أجيبه؟ اعتذر عن الإجابة من الأصل، قل له اتق الله، وليس من حقك أن تسألني هذا السؤال. هل يجوز أن أشارك في أضحية بنية العقيقة مع إخوة يذبحون بنية الأضحية؟ نعم يجوز، إذا كنت ستضحي عن ولد، ستعق عن ولد، تعق بسبعين من البقرة، إذا كنت ستعق عن ولد واحد بسبع واحد من البقرة، والله أعلم. يقول: في صلاة العشاء لو لحقت آخر ركعتين عندما أكمل بعد التسليم أصلي بالفاتحة فقط أم أصلي بالفاتحة وسورة؟ الأمر في ذلك واسع، إن شئت قرأت سورة بعد الفاتحة وإن شئت اجتزأت بالفاتحة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت بس عاوز أسأل إن أنا إن شاء الله أنا أفتح عيادة، فأنا إن شاء الله هجيب معايا كثيرات نساء يعني واحدة أو اثنين، فكنت بس عاوز أعرف هل ده جائز؟ عيادة؟ وأنت تأتي ب يعني كاتبة أو ممرضة في العيادة معك، هل ستحدث خلوة أو لن تحدث خلوة؟ هو أنا هبقى سايب باب المكان مفتوح يعني طول الوقت اللي أنا فيه، بس أكيد هيبقى فيه فترات مش متواجد حد فيها غير أنا وهي أو وهم. هم مين؟ يعني لو واحدة أو اثنين أقصد. أي إذا كانت هناك خلوة فأنت تعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وكثيرا ما تتولد مثل هذه المفاسد بين الأطباء والعاملات عند الأطباء وبين أصحاب العمل عموما والنسوة في حالة الخلوة. ابتعد تماما حضرتك يا شيخ. ابتعد تماما عن الخلوة. ابتعد تماما عن الخلوة. يعني آتي بعمال رجال مثلا؟ إما أن تأتي بعمال رجال أو تأتي بامرأتين معا ولا تحدث بينك وبين واحدة منهن خلوة. يبقى احنا ثلاثة موجودين في نفس الوقت. أهم يسبقوك يعني الاثنين. المهم لا تحدث خلوة. حافظ على نفسك. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يقول كيف أقلع عن التدخين وأنا لست بقادر على الإقلاع عنه. أكثر من الصيام ودعاء الله. إذا الله أن يصرف عنك التدخين وصم كثيرا وبإذن الله يصرفه الله عنك. ادعوني أستجب لكم قاله الله. هل تجوز الصلاة وراء إمام مبتدأ بدعة ليست بمكفرة؟ نعم تجوز مع الكراهة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى العدوي. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أنا كنت معاك في الحج السنة فاتت وصليت معاك في الفجر في المنزلة. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. بعد ما قلت انت واولادك وخدت رقم التليفون. الله يبارك فيك. الله يكرمك. حتى الان قدام الشاشه فقلت اسلم عليك. اشكرك جزاك الله خيرا. كل عام وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب بالصحه والسلام. الله يحفظك. الله يكرمك يا مولانا. وياك يا والد وياك. يا عم والله. الله يبارك فيك. الله يتقبل منا ومنكم. يسال هل الجن يمكن له ان يظهر امام الانسان؟ نعم يمكن ان يتمثل في شكل إنسان. وقد رأى أبو هريرة أثناء حراسته لزكاة الفطر الشيطان في صورة رجل سارق ثلاث ليال متواليات. هل تجوز الصلاة وراء الإمام غير الملتحين؟ نعم الصلاة جائزة. هل للبنت عقيقة؟ نعم للبنت عقيقة وعقيقتها شاة واحدة. السلام عليكم. نعم. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. اشكر الله حبك الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. اشكر حضرتك. بس بالنسبه لاحد اللي شغال فينا انتوا شغاله في الفيلا رجاله. نعم. في راجل ممكن يشتغل في الفيلا حضرتك في رجاله بتشتغل في الفيلا. ايوه. فممكن بيختلي يعني زوجة الراجل بيبقى مثلا بره ومش اللي هو بس في الفيلا. هل يجوز ولا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. يعني. إياكم الدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. طب عندي سؤال ثاني يا شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال ثاني. تفضل. في حضرتك من واحد في ذنب حضرتك من واحد بيتوب منه وبيرجع له ثاني. يعني مارك على نفسي جامد وتعد نفسيا جامد يعني. استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله. وإذا وقعت في أي ذنب لا تيأس، لأن اليأس من رحمة الله كبيرة أعظم من الذنب نفسه. قال الخليل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السلام عليكم. يقول الأخ السائل هل يجوز الحلف بشهادة التوحيد وبحق بسم الله؟ يعني يقول بحق لا إله إلا الله وبحق اسم الله. هذه الصيغة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جوزها بعض العلماء. لكن السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. بس انا شفنا عندنا سؤالين. سؤال اولاني احنا يعني بنغسل في المشارف وكده، وفي اخت يعني توفى الله وجات المشرحه مجهوله من حياه المجهوله اللي اتصابت بحوادث عصبيه وليش معاها بيانات، فهل يجوز تصوير البنت ديت مع العلم ان هي في شعرها يعني جايه في حادث كده؟ هل يجوز تصويرها ونشر صورها على النت ولا لا يجوز؟ لماذا تنشرون صورها على النت؟ للتعريف بها او لماذا؟ للتعريف بها بانها حالتها مجهوله مش عارفين لها اي بيانات. يعني إذا غطيتم الشعر وأظهرتم الوجه للإضطرار للتعريف بها للإضطرار جائز والله أعلم. طيب ما عشقنا سؤال تاني يعني ما عشقنا بسؤال نصيحة حضرت توجهها لأن دي يعني كذا حدث تصل المستشفى بتبقى نفسها نفسها ضيقة جدا وزي ما يسمين بنات بضيحات وكده فبتيجي بحالها كده شيخنا رضاق توجيه نصيحة لان في احد البنات اللي جت بالحاله ديت احنا النساء اللي غسلوها ما استطاعوا نزع البنطلون عن جسد هذه الفتاه ودفنت وانا دفنتها بايدي على هذا النحو يعني بلسان البنطلون الضيق ما قدروش انهم ينزعوا لان كان الجلد بيطلع مع البنطلون. لا اله الا الله. نصيحه للبنات الباب يا شيخنا لان احنا وجدنا كذا حاله جات لنا المشرحه بالشكل ده يعني البنطلون ملتصق بالجسم لا يستطاع نزعه ومن ثم لا يستطاع التغسيل. لما ما استطاع ما استطاعش نزعه شيخنا وما استطاعش التغسيل لان البنطلون كان بيخرج بجلد الفتاة. نعوذ بالله. احسن الله اليك وثبتنا الله اياك بالقول الثابت. ولعل في كلامك مدكر ومعتبر. فهذا حتى ايسر مما ورد من الوعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فنسأل الله أن يلزم المسلمات امتثال أمره بالحشمة والتعفف والعجاب واتقاء نهي فقد قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والشخص قد يبعث على ما مات عليه فستبعث هكذا بين يدي ربها سبحانه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. طبعا شيخنا اخر سؤال يعني انا ربنا عز وجل امتن عليا بحفظ القران الكريم وانا عايز اتوجه لطلب العلم وفي نفس الوقت شيخنا انا مسؤول عن اعمال خيريه في بلدي اعمال خيريه يعني اموال زكاه وغيرها فحضرتك تنصحني اتفرغ لاعمال الخير ولا اتفرغ لطلب العلم؟ وازاي لو اتفرغ لطلب العلم ازاي اقدر اطلب العلم لان انا عندي ممكن اتفرغ بشكل كامل لطلب يعني هل هناك من يقوم مقامك في اعمال البر ويكون امينا ومن ذوي الوجهات او ماذا؟ نعم شيخ موجود ان شاء الله موجود ان شاء الله اخ يعني اذا كان هناك من يقوم مقامك في اعمال البر واردت ان تتفرغ للعلم الشرعي فتفرغ وزور إخوانك يوم من الأيام لعل الصورة تتضح لك بطريقة أجلى وأوضح إن شاء الله. طيب هل قراءة الأفضل قراءة الصورة بعد الفاتحة بعد الركعتين أم الصمت يعني في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر؟ الظهر ممكن أحيانا لأن النبي كان يقرأ في الأولين من الظهر نحو من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك وفي العصر قد نحو من 15 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك فاستفيد أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر فلو قرأت بعد الفاتحة سورة بعد في الركعتين في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر لا بأس وإن كان ورد أيضا الاكتزاء على الفاتحة في الأخرين فإذا نوعت فهو حسن والله أعلم. هل يجوز ترك المال في البريد لحفظ دون ربا؟ نعم يجوز للحفظ. هل يقبل حديث المرسل إذا تعددت طرقه؟ إذا كانت المراسيل ليست بشديدة الضعف وكانت المخارج أخرى يقبل والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ في واحد توفى وما طرقش ورثة ولكن القائمة بتاعته المكتوبة ومؤخر الصدق هل ملزم من تسديد الحياة ديت الأم والأب ولا كيف يعني تاخذ الزوجة حقها؟ يعني مؤخر الصداق يؤخذ من التركة قبل قسمتها لأن مؤخر الصداق دين للزوجة ومنصوص في قسيمة الزواج أنها تستحقه إما بعد الطلاق وإما بعد وفاة الزوج. أبو الزوج حي ما تركش والابن ما تركش حاجة خاصة بيه يعني. عموما أولياء الميت يؤدون عنه. يبقى ملزم انه الله مكتوب فيها الفلوس وهذا كلها ومؤخر الفضل. الله يبارك. يقول ما حكم وظيفة السمسار إذا كان السمسار يمشي يعني كدلال يدل بالحق وبأمانة لا بأس، أما إذا كان السمسار كسماسرة كثير من الزمان يحلفون للبائع أن السلعة لا تساوي إلا ألفا وللمشتري أن السلعة تساوي ألفين من أجل أن يأخذوا أموال الناس أو يأخذوا مالهم بدون أمانة فهذا يحرم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي يا أختي. ازيك يا حبيبتي تفضلتي الشيخ. الحمد لله الله يكرمك. أنا أحب لو تفضلي تفضلي. أنا شغالة في التربية والتعليم مدرسة وطلع عن عاد طلعت عن عاد الشهر الله يبارك فيها تقريبا لنا أيام الخدمة كل سنة شهر يعني هذه أجازة أو أكثر الأيام طبعا أجازة في الصيف تبقى في أيام الصيف الأيام دي طبعا إحنا قليل لما بنروح فيها يعني ودي لكن رسمي يبقى مضيين لنا حضور وانصرات بعد ما بنطلع على المعاش فيه بقى ناس بيصفحوا قضية عشان يدوم فلوق بدل الأجازات اللي هم خدوها على الورق لكن هم في الحياة واخدينها احنا واخدينها في الحقيقة أكثر من قدرها كمان فرأي الدين في هذا الشأن فضلت الشيخ لأن الموضوع لا ما تسألنيش على رأي الدين في مثل هذه عموما الأورع لك ألا تأخذي ما دمت أخذتي حقها لا تأخذيها مرة ثانية واخدها أكثر منها خلاص الله يبارك يعني فيك أعففي أفضل أعففي أفضل يعني في طبعا هو دلوقتي يعني أنت الآن بتسرقي الدولة والدولة يعني تحتاج إلى يعني من يقيم أمرها لأن فيها فقراء ومساكين بارك الله فيك الله يكرمك. السلام عليكم. يقول أخ السائل رجل كتب بيته باسم زوجته وبعد فترة أجبرها على ارتجاع البيت له باسمه هي كانت رافضة لكن خوفا على أولادها وافقت هل هذا حلال أم حرام؟ ينظر لماذا كتب البيت أولا باسم زوجته هل كانت دفعت مالا أم لا؟ إذا كانت دفعت مالا فلا بد أن تأخذ حقها إذا لم تكن دفعت مالا فنقول للرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك عبد مصطفى؟ الحمد لله تفضل. حضرتك كنت عم تفيد وياك سؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل من ذكر يعني اللي يذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه الحديث ده يدل عن الملائكة أفضل من صالح المؤمنين دي السؤال الأول أو حكتفي بهذا القدر حضرت بريد فضل سيد بهذا استدل بعض العلماء على خيرية الملائكة على صالح بني آدم أما حديث لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان فالسند ضعيف لذلك الله سلام شو صح نعم إمام يصلي بالناس وهو ألفظ بحرف الراء ينطقه يا خاص خالصة هل تصح الصلاة خلفه الصلاة تصح لكن مع الكراهة والله أعلم. ماذا أفعل في الأرباح التي أعطيها البنك هل أعطيها للفقراء أم أضعها في مكان خدمي كمدرسة مثلا كل جائز أن تضع الأرباح في مكان خدمي أو تعطيها للفقراء لكن الفقراء لا يقربون لك. يقول شاب خاطب من فتاة أخرجان معا بعلم وليها وتخرج معهم أختها الكبيرة، هل في ذلك حرج؟ نعم في ذلك حرج، لأن امرأة أجنبية ما زالت في ذلك حرج. إذا كانت هناك ضرورة وخرج مع مجموعة من النسوة لضرورة لا بأس، لكن بصورة يومية بهذه الطريقة لا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة في الشكل سمعتي، بس عايز أسأل لعن زكاة المال. أنا ولادي ظروفهم يعني مش كويس، هل ممكن أطلع لهم زكاة المال؟ هو كلهم متجوزين يعني. يعني هم فقراء؟ آه. إذا كانوا فقراء يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها الفقير المتزوج. آه. بارك الله فيك. طب سؤال تاني بعد إذنك يا شيخ. نعم. آه. الفوائد بتاعت البسطة هل يجوز ان انا ادلهم منها؟ لان انا لا لا لا لا لا لا لا، فوائد البريد اعطيها لفقراء بعيدين عنك حتى لا ترجع اليك استفادة. بارك الله فيك. طب ماشي، جزاك الله كل خير يا شيخ. وياك. هل يوجد حديث يتكلم عن فضل الزواج من شخص من بلد اخرى غير البلد التي تعيش فيها البنت؟ هذا فيه افضلية؟ ليس هناك أفضلية في ذلك، ليست هناك أفضلية في كون البنت تتزوج غريبة عن بلدتها. أحاديث تالفة الأسانيد في ذلك، من مات غريبا عن بلدته كتب له بكل خطوة حسنة، كل هذا لا يصح. بل اقتراب البنت من آبائها ومن أبويها ومن إخوتها أدعى لوصل الرحم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا ابني عنده حوالي 21 سنة كده، حديث صلاة الفجر وتحريم، مصحاش يعني كده. ثاني حاجة ممكن يجيبوا الظهر على العصر، برضه مصحاش، وهو بيستدل بيقول لك أنا نايم برفع القلم عن النايم، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل أنا مجبر أنا أستطيع الصلاة و 22 سنة، وهل أدخل عليه؟ يعني اتق الله ما استطعت، لكن اجتهد في شأنه وحاول معه مرة بعد مرة. أما هذا التعلل البارد الذي يتعلل به ويقول رفع القلم وأن ثلاث، فإن الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي أنه لو أراد أن يستيقظ للفجر لأعد لهذا عدة من النوم المبكر، والله أعلم. فحاول حاول قدر استطاعتك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب بعدين حضرتك ممكن سؤال ثاني؟ تفضل. الناس اللي بتدعو للمظاهرات وعقل الموضوع ده فاشل كيف تقتل فيه؟ هل اللي دعا يكون شارك القتل؟ جزاك الله خيرا. يقول في نهار رمضان دعبت زوجتي فنزل منها سائل وهي تعتقد أنه بشهوة، ماذا عليها؟ إذا نزل هذا السائل وكان مزيا فالمزي لا يفطر الصائمة، أما إن كان منيا أفطرت وأعادت الصيام، والله أعلم. يقول السائل ما حكم الإسبال من غير خيلاء؟ الإسبال من غير خيلاء إذا لم يكن لحاجة فهو معصية، أما الخيلاء فكبيرة، أما لحاجة فانتفت المعصية والكبيرة. تقدم لي شخص وقبلني وبعد الخطبة قال إنه يريد أن يراني ليتأكد من صفات معينة في، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك إن كان صادقا في قيله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. زي شيخ مصطفى. الحمد لله. بقولك يا شيخ مصطفى، أنا يعني بصلي الأوقات كلها في وقتها ومع السنن، بس صلاة الفجر ما بقدرش عشان الشغل وكده. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، فانظر أين أنت من هذا الحديث. أنا ما بقدرش بس عشان ما بقدرش يوم عشان شغل بنام متأخر وكده وبصلاه. لو يجد أحدهم عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، لو قالوا لك في 1000 جنيه تأخذها الفجر لقمت مبكرا لأخذ 1000 جنيه. فبارك الله فيك، قرآن الفجر قرآن مشهود، القرآن الذي يقرأه الإمام في صلاة الفجر قرآن مشهود تشهده الملائكة، فلا تحرم نفسك من شهادة الملائكة لك عند الله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فاحظى على نفسك من التخلف من صلاة الفجر، لقد رأيتنهم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، قاله ابن مسعود. والنصوص في هذا كثيرة. السلام عليكم. السلام. نعم. أنا بقول لك الحالة على من يمين الزهار، فسأل شيخ قال له كان وقع اليمين، فسأل شيخ قال له كفرت اليمين 300 جنيه. كفارة يمين الزهار صيام شهرين متتابعين إن قبل أن يجامع زوجته. نعم، عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته أيضا. بارك الله فيك. تقول أنها متزوجة منذ 2012 وعندها ابن، خلال مدة الزواج طلق الزوج عدة مرات بمسجات على الهاتف، لأنني أعمل في مكان بعيد عن مقر عمله، ومرة طلقنا بالمحكمة، وقبلها كان قد رفع دعوة للطلاق للمحكمة ولكن انتهت بالصلح. المهم بعد حكم المحكمة بالطلاق أراد أن يراجعني وقال وحلف إن كل طلقة قالها كان في غضب شديد. إذا في المحكمة التطليق واقع يا أختي، لكن سؤالك طويل ويحتاج إلى وقت أوسع. أنا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يحفظ قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة رافعة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا هو ذكر نفسي والمسلمين جميعا والخلق جميعا أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ولا يكشف الضر نبي أو ولي أو مقبور أبدا، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وكذلك أذكر جميع الخلق بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يدعي أن الله له صاحبة أو ولد يكفر ويخلد في النار. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وكذلك الصلاة على رسول الله مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.